قال مالك: الأمر عندنا أنه ليس فيما دون الموضحة من الشجاج عقل حتى تبلغ الموضحة. هذه قاعدة عامة، كل الشجاج في الرأس والجراح في الجسم دون الموضحة فليس فيها عقل محدد. ايش يكون فيها إذن؟ حكومة والشهاد الحاكم. لكن من الموضحة وانت رايح هذه فيها تقديرها. نعم. وهذا العقل في الموضحة فما فوقها، وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم انتهى إلى الموضحة في كتابه لعمر بن حزم. هذا الدليل، يقول مالك رحمه الله وهو قول الجمهور: الموضحة فما فوقها من هاشمة ومنقلة ومأمومة وجائفة فيها عقل ثابت. واللي بعدها قال لا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم في كتابه لعمر بن حزم، وهو كتاب مستفيض كما يقول ابن عبد البر، مستفيض عند العلماء وعند الخلفاء الراشدين، وكانوا يكتبون به إلى عمالهم ينفذونه، انتهى في التقديرات إلى الموضحة، بين المأمومة وبين الجائفة وبين المنقلة وبين الهاشمة وبين الموضحة، ولم يبين ما بعدها. اذا نقف عندما جاء فيه التقدير عن النبي صلى الله عليه وسلم، والباقي نجتهد فيه. نعم. فجعل فيها خمسا من الابل، ولم تقض الائمة في القديم ولا في الحديث فيما دون الموضحة بعقل. شوف عاد هنا الايش، الفقه، المنهج، التعليم. الرسول صلى الله عليه وسلم انتهى في البيان عند الموضحة، ولم يخض فيما دون الموضحة بعقل معين، وإلى هنا كافي. وهو أنه وقف عندما أوقفه النبي صلى الله عليه وسلم عليه، لكن يرسم لنا الطريق ويقول وإيش، ولم يقضي، ولم تقضي الأئمة في القديم، ولم تقضي الأئمة ولا العلماء بعد النبي صلى الله عليه وسلم فيها بشيء معين حتى نأخذ به. يعني كأن مالك يقول: لو أن من الأئمة قبلنا، لو أن من العلماء، لو أن من الخلفاء، لو أن ممن يقتدى بهم أصدروا حكما في ذلك وعينوه واتفقوا عليه لصرنا إليه. ولما لم يكن في ذلك حكم معين لا من رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا من الأئمة ولا من العلماء، من الذي يستطيع أن يقدر بعد ذلك؟ ما في. إذن يرجع الأمر إلى الإيش؟ الاجتهاد والحكومة.